ان هؤلاء المتعلقين بتوحيد الحاكميه يؤخذ عليهم امران. الامر الاول تصورهم الضيق للحاكميه اذ يحصرونها في الغالب في الجانب القانوني من الاسلام، وثانيا يريدون به زحزحه توحيد العباده او مزاحمه توحيد العباده وتفسير لا اله الا الله بالحاكميه، بحيث ان الحاكميه تستوعب اوسع مساحه لتفسير لا اله الا الله، بحيث ان توحيد العباده الذي جاء به جميع الانبياء وأظهره الله في القرآن العظيم أنه أعظم شيء جاء به الأنبياء، بل كأنهم ما جاءوا إلا به، يريدون أن يهمشوا هذا تماما ويجعلوه على هامش لا إله إلا الله، وبعضهم يريد أن يطرده من معنى لا إله إلا الله. فبهذه الأساليب غير الطيبة نحن ننكر على هؤلاء هذا الغلو في توحيد الحاكمية، وهذه الأساليب وهذه المحاولات التي طغت على توحيد الألوهية، فإما أن يهمش وإما أن يطرد من معنى الله. فلا تجد يا أخوة في شخص الحق الذين يتعلقون به ويشهدون له، وخاصة دكاترته يشهدون له بأنه ما أحد في هذا العصر حقق معنى لا إله إلا الله وأبرز حقائق التوحيد من سيكون، بينما سيكون لم يبين حقائق التوحيد أبدا، ولا بين معنى لا إله إلا الله المعنى الحق أبدا، بل أحل محله توحيد الحاكمية، فيقول لا حاكم إلا الله، ولا راجل إلا الله، ولا مسيطر إلا الله، ولا مهيئ الا الله، ففسره بتفسيرات اهل البدع واضاف امرا جديدا زاد الصيغه للاهل، فابعده احرج اتباعه عن الاهتمام بتوحيد الالوهيه، بل بمحاربه اهله واصدقائهم واجتوابهم. هذا ما عليكم بالسلوكه. شكرا بارك الله فيك. كم باقي من الناس؟ يقول هل يلزم من وقوع الإنسان في الكفر أن يكون كافرا، ومن الوقوع في البدعة أن يكون مبتدعا؟ هذا تفصيل، فيه تفصيل. إن كان ما وقع فيه من الكفر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ثم وقع فيه، فهذا لا يعذر. إذا وقع فيه يكفر، أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الحج، أنكر يعني أمر آخر معلوما تحريم الخمر، أنكر تحريم الزنا، فهذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فإذا وقع فيها حكم عليه بالردة ويشتكى، فإن تاب ورجع إلى الله سلك، وإن لم يرجع قتل قتل المرتدين. وإن كان هذا الذي وقع فيه من الكفر مما يخفى وليس معلوما من الدين بالضرورة، فهذا لا يكفر حتى يناقش ويناظر وتقام عليه الحجة. فإذا أقيمت عليه الحجة بالأدلة والبراهين وأصر على الاستمرار والسماح في هذا الكفر، فحينئذ يكفر، فهذا هو قول السلف الصالح. وأما من وقع في البدع، فإن كان هذا البدع أيضا أمرا معلوما الدين بالضرورة وقع فيه كالقول في القرآن أو تعطيل صفات الله أو شيء آخر من الأمور يعني التي تتخفى على بعض الناس، وقد تكون واقعا لبعض الناس، فهذا لا يكفر حتى أيضا تقام عليه الحكمة. هذا بدعة. إن كان مما هو ظاهر طبعا يبدع، قال بحر القرآن يعيش وسط أهل السنة، ما شعروا إلا انظر يقول بحر القرآن إذا جاء عن أهل بدعة، قال المعتزلة والخوارج من ذلك، هذا يبدع أسد. ومن هنا كان الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وأئمة الإسلام إذا قال أحد بحر القرآن كفروه، ما بدعوا، حتى أبا إن بن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة وعن أبي حاتم أن الذي يقول بحر القرآن يكفر كفرا يخرجه من الملة، هكذا نص ابن أبي حاتم عن شيخيه أبي حاتم أبي زرعة. طبعا قد يقول غيره كفر مثلا لا يخرج من الملة أو يقول بأي تأويل، الشاهد أنهم لا يترددون في أنه مبتدع جهمي إذا قال بخلق القرآن، وبعضهم قد يكفره ويرى كفره مخرجا من الملة. وإذا كان هذه البدعة مما يخفى على الناس وثبت عليه الأمر وهو معروف للسنة وتحري الحق، ثم يعني حق وقع له حجر ضعيف وظنه صحيحا فبنى عليه فوقع في البدعة، أو يجتهد في فهم النص ويريد فرع الحق لكنه أخطأ في فهم هذا النص ولم يعرف مراد الله ولا مراد رسوله ووقع في بدعة وهو على هذه الحالة، فإننا لا نبدعه بل نبدعه. وإن تمكن من مناقشته وناقشنا فرجع الحمد لله، وإذا نوقش ولم يرجع فقد يبدأ بها. وإذا لم نناقشه ولم تنمتان كم مناقش لي ولا تنجرد فلا نبدأ. نعم صفر ما هي أنفع لهم، ما هي أنفع لهم، حيا أحمد الله يبارك. لا صبوا الماء ما سجد، جابوا الماء حارة، لا يجب الماء حار جزاهم الله خير، فما ما سجد جزاهم الله خير. ما تصبح المكلم طرف العلم إذا واجبته الاختلافات غير المشايخ؟ طالب العلم إذا واجهت الاختلافات بين المشايخ فعليه أن يذهب إلى أوسطهم عنده وأكثرهم التزاما واتباعا للسنة، ينصح عليهم ويستفيد منهم ويستعين بالله ثم به على إدراك حقيقة الخلاف، إن كانت تمس حياته فيساعده هذا الشيخ العالم الثقة المترجم في كتاب السنة على حل هذه المشكلة بأن يبين له الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح أن الحق في القول الفلاني وأن ما يقابله من الأقوال خطأ أو باطل ويسوق الأدلة في ضبط قول الله تبارك وتعالى فإن لا تأتوا في شيء فرجوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يضع نفسه في مهب الرياح ويعالج المشاكل نفسه ويركب الغرور ويفتح الاشياء، لا، اولا يفعل كما قلنا، بل قبل هذا ان يبرع الى الله تبارك وتعالى ويقول اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق الابن انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا الاخوه كان الصبح يقول هذه كل كيف بها نحن وكيف بنا إذا واجهنا هذه المشاكل وكيف إذا واجهناها ونحن في غاية الضعف وفي غاية الجهل، فنحن في حاجة أن نبرأ إلى الله ونرجع إلى الله تعالى. لكن ما نتفق بعض الناس لا يثبت هذه المكارم ويركب رأسه ويتبع هواه ويرجح ما يريد ويترك ما يريد، فهذا ليس بأسلوب المسلمين ولا بأسلوب الصالحين، الناس في أنفسهم والناس في الأمة الإسلامية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال